بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على خير خلقه أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. قال المصنف: وربما كان إنما تمييزه عن الكل، فإن كان بالعرضيات فهو رسم تام، وخصوصا إن كان الجنس قريبا فيه، وإن كان بالذاتيات فهو عند الظاهريين من المنطقيين حد تام. تقدم الكلام في بيان أن الكلام إنما شرع فيه المصنف بعد بيان التصديقات وما يؤدي إليه من قياسات، أنه شرع في بيان التصورات، وذكرنا بأن التصورات لها مدخلية واضحة في مسألة التصديقات، وسوف يأتي تفصيل ذلك من المصنف. وغاية ما بينه في العبارة السابقة بأن التمييز شيء عن شيء إما أن يكون تمييزا بالذاتيات وإما أن يكون تمييزا بالعرضيات، وكل منهما إما أن يكون تاما وإما أن يكون ناقصا. وعلى كل حال، سواء كان حدا تاما أو حدا ناقصا، الضابط التي ذكرها المصنف أن تمييز الحد أو الرسم إما أن يكون تمييزا عن جميع ما عداه، وإما أن يكون تمييزا ليس عن جميع ما عداه، وإنما عن بعض، عليكم السلام ورحمة الله، وإنما عن بعض دون بعض. وقلنا بأن هذا التصريح من المصنف في هذا الكتاب خلاف ما تعرف أو خلاف ما هو مشهور في أوساطنا العلمية، ولكن هذا هو المجرى الذي جرى عليه المصنف في كتابه هذا وفي غير هذا الكتاب. وذكرنا كيفية ما ذكره في الإشارات والتنبيهات، ولم يكن بتلك المثابة من التصريح أنه هناك يريد هذا المبنى أو لا يريد هذا المبنى، أن التمييز أو أن الحد أو التعريف أو يعني التعريف بشكل تام بقسمين، حدا كان أو رسما، قد يكون مميزا عن الجميع وقد يكون مميزا عن بعض دون بعض. وبينا الموارد التي يبتني عليها أو تكون نتيجة لهذا القول، أن أمثال قولنا الإنسان ضاحك، ماذا سيكون؟ سيكون من مصاديق الرسم التام. لماذا؟ لأنه يميزه عن جميع ما عداه، وهذا على خلاف الذي درسناه في الكتب السابقة من أمثال منطق الشيخ المظفر، أن التعريف بالضاحك وحده يكون من قبيل الرسم الناقص وليس من قبيل الرسم التام. وهكذا يظهر الفرق في أي مورد، في مورد فيما لو عرفنا الشيء بجنسه، فنقول مثلا الإنسان حيوان، هذا التعريف عند المصنف يكون من قبيل الحد الناقص وليس من قبيل الحد الناقص، وهذا خلاف المشهور من أن هذا التعريف أصلا يجوز أو لا يجوز. هذا التعريف مما لا يجوز، لأنه تعريف بالأعم والتعريف بالأعم ممنوع. ولكن قلنا بأن هذه الشرائط التي ذكروها في التعريف والمصاديق التي على أساسها بيّنوا مصاديق التعريف ومفردات التعريف كيف تكون، قلنا هذه وإن كانت ليست بخطأ ولكنها ليس الملاك الذي اعتمده أمثال الشيخ الرئيس على ما صرح به في كتابه الشفاء، وإنما تكون عند المصنف من أجود أفراد التعريف، ولكن ليس من الملزم أن يكون التعريف بها، إذ التعريف بالأعم عنده جائز من جهة أن التعريف قد يكون مميزا عن بعض دون بعض، وهذا كونه مميز عن بعض دون بعض فيما لو كان قد وقع التعريف بما هو عام، بحيث أنه يشمل جميع مصاديق المعرف ولكن لا يمنع من دخول الأغيار. فهذا مما يترتب على قولي وعلى المبنى الذي جرى عليه المصنف. احنا المطالب البقية عرضنا لها بشكل عام في الدرس السابق، نقرأ عبارتها وتوجد بعض المطالب الفرعية نبينها خلال قراءة العبارة، لأن طولنا كثيرا في هذا الفصل. بالنسبه للمعرف اذا كان اعم بالمعرف ما هو اغيره اصلا، ليش هو اغيره اذا كان التعريف بالاعم؟ ليش من جميع الافراد؟ يعني افراد هذا اللي احنا قصدنا نعرفه وافراد اخرين يشتركون بيوم نفس فدخلت الاغيار بالنتيجه. هذا مو اغيره، يعني اغيار عن نوعه، مو اغيار عن جنسه، ولكن اغيار عن نوعه. فعندما يقال الانسان حيوان يشمل حتى الفرس. يعني بالنسبة إلى المعرف يكون شاملا. نعم، المعرف أفراده كلها داخله. وهذا بالمناسبة أنه ما كان في الإشارات، أنا جربت مع كتاب الإشارات ولكن خوفا من التأخير، مجرد الإشارة ليس أكثر. الشيخ الطوسي إذا تتذكرون اشترط المساواة، لأن هذا الكلام الذي قدمه المصنف يلزمه لا يشترط المساواة ما بين المعرف والمعرف، بمعنى لا تكون أفراد المعرف مساوية لأفراد المعرف، هذا على غرار ما ذكره المصنف. ولكن الشيخ الطوسي فسر عبارته في الإشارات، وإن كانت عبارة المصنف لا يفهم منها أنه يريد هذا المبنى أم يريد مبنى المتكلمين، يعني يريد مبنى المساواة أو يريد مبنى عدم لزوم المساواة، غير واضح كان في عبارة الإشارات. ولكن الشيخ الطوسي لما تعرض لشرح هذا المد ذكر واشترط المساواة، ولكن اشترط المساواة في الحد ولم يصرح باشتراط المساواة في الرسم. أيضا عبارته هناك مضطربة، أنه اشترط المساواة في الحد ولم يشترط المساواة في الرسم. هذه المطالب التي تتعلق بالتعريف على ما ذكرها المصنف من صفحة 171 في الإشارات، على هذه الطبعة الموجودة، إلى صفحة من صفحة 171 إلى صفحة 87، مطالب مهمة جدا تمثل معرفية الحد، يعني ابتداء في أصناف الواقع في جواب ما هو، ابتداء من هذا المطلب وانتهاء بمطلب الحد، من صفحة 171 إلى صفحة 87، من المطالب المهمة جدا في الإشارات ومرتبطة ارتباطا وثيقا بهذا المطلب، وفيها من بيان المباني العلمية الجيدة التي لا غنى عنها في التيقن من حقانية بحث التعريف وكيفية التعريف وما هي المشكلات والمغالطات أو الاشتباهات التي يمكن أن تقع في التعريف، من البحوث المهمة جدا هذا في كتاب الإشارة، من صفحة 171 إلى صفحة 87 هاشتاد هذا. هذه الأخوة متعلمين على الفارسي من قلة 87 لأن ترجع من أحد إلى عشرات شوية تصير صعبة، ما إنجليزي وفارسي لا يبدأ من العشرات إلى الأحاد وهي أسهل بالكتابة. فقال وربما كان إنما تمييزه عن الكل، فإن كان بالعرضيات، طبعا بعد أن خلص أنه قرأنا المثل فيما يتعلق بالتمييز عن بعض دون بعض، الآن كلامه في التمييز عن كل عن الجميع. فإن كان بالعرضيات فهو رسم تام، وهذا واضح، ما اشترط إلى الآن، خلص انتهى بيان ملاك الرسم التام، ولم يشترط وجود جنس، وإنما يكفي أن يقال على هذا البيان، يكفي أن يقال الإنسان ضاحك فهو رسم تام، لأنه يميزه عن الكل أو لا يميزه عنه. ولكن قال وخصوصا إن كان الجنس قريبا منه فيه، إذا كان الجنس القريب موجود فيه فيكون أفضل أنواع الرسم التام، ولا يكون هو الملاك كما ذهب إليه المتكلمون، هنا سيكون الفرق. أما لماذا إذا كان الجنس القريب موجودا فيه يكون أفضل بحيث جعله وخصوصا يكون رفه ورسم تام وخصوصا، هاي خصوص ترقي يعني بيان الفرد الأكمل، وخصوصا إن كان الجنس قريبا فيه. أحد الذاتيات ها؟ أحد الذاتيات مش مجتمعة. ولماذا يعني؟ بل هو هذا صحيح كلامك، ولكن على وجه الإجمال أنه ملاك الرسم التام ذكر إذا كان مميزا عن الجميع، والمميز عن الجميع يكتفي نستطيع أن نكتفي بوجود خاصة من خواصه، أخص خواصه كما يقال الإنسان ناطق. فلماذا قال وخصوصا يعني ويكون الرسم رسما تاما أنه بفرد أفضل، وهو خصوصا إن كان الجنس القريب فيه؟ وليش إذا الجنس القريب فيه يكون رسما تاما وأفضل من الرسم التام السابق؟ هذاك مميز بعيد يعني هذا فيه ذاتي وفيه جنس. لا ليش مميز بعيد بالنسبة إلى الذي فيه خاصة بعد؟ ليش مميز بعيد؟ لا إذا قايس خاصته، إذا قايس هذا فيه خاصة فقط وذاك فيه خاصة وجنس خب. أو فقط جنس. بل إذا المقايس هذا أخو هذا فيما في ضمن الصفحات التي أشرنا إليها موجود في أول مطلب تقريبا صفحة 71 أو 72 أنه فيما يقع في جواب ما هو وكيف يؤثر على التعريف، هناك ذكرناه في الإشارة وقفنا عند هذه المطالب تفصيلا فراجعوها. مطلب لما هو متأخر عن مطلب ماذا؟ عفوا مطلب أي شيء هو متأخر عن مطلب ما هو. وإذا كان الشيء معروف بما هو الذي يكون إما بالنوع وإما بالجنس تتوجه النفس للبحث عن خصوصيته. فلاحظ فأولا لما ذكر مطلب ما هو وهو الجنس، هنا الجنس هو الذي يقع في جواب ما هو، أحد ما يقع في جواب ما هو هو الجنس. فلما يقدم الجنس فكان سادا مسد جواب ما هو، وعندها عندما يؤتى بالخاصة يكون ساد قد سدت مسد أي شيء هو، فكان معلوما بحدوده، بحدود ما هو وبحدود أي شيء هو، يعني معلوما بجنسه وهو ما به الاشتراك. وكان هذا الذي فيه الاشتراك مو من قبيل العرض العام، وإلا ما فيه الاشتراك ليس فقط الجنس قد يكون عرضا عاما، لا من هويته، من ماهيته عفوا. فإذا من ماهيته فشيء من رسم، فشيء من حدود الماهية، يعني الحدود اللغوية بمعنى رسم الشيء الاصطلاحي، فشيء من رسمه بدأ. ثم لو قيل أي شيء هو وأوتي بالخاصة هذا الرسم يكتمل، فيكون فيه تفصيل لرسمه، تفصيل لحدوده أكثر مما لو لم يكن مشتملا على الجنس. وبعبارة مختصرة لكون مثل هذا الفرد من التعريف مشتمل على مطلبين، مطلب ما هو الذي هو الجنس، ومطلب أي شيء هو، وهذا أقصى ما يسأل به عن الشيء، أقصى ما يسأل به عن الشيء ما هو وأي شيء هو. ما هو أي شيء شنو فرق؟ ما هو جملتين شنو فرق؟ ما هو شنو سؤال بعد هذا في اللغة شنو؟ أنه يسأل به عن الشيء ولو من جهة عمومه، يسأل به عن مطلق ما يكون مميزا، أما أي شيء هو لا، عن خصوص ما يكون مميزا له بذاته عن غيره، مميزا له هو فقط ولا يمكن. هذا بمقتضى اللغة ونقلوها من المصدر. ما هو الإنسان؟ أي شيء هو الإنسان؟ أي شيء هو لا، لا لا، هو أصل الجواب الأول لم يكن صحيحا. ما هو تقول له حيوان يعني؟ ما تقول له إنسان؟ تقول له إنسان. ما له حيوان؟ خب إذا قلت له إنسان فبعضه ما فأي شيء هو لا بعد هذا خصوصية في الإنسان، يعني الطالب لأي شيء بعد هذا الجواب يطلب خصوصية أدق، لأن ما هو ما يقع فيها الاشتراك ولو بوجه عام، أما أي شيء هو يريد تفصيلا أكثر هذا مقتضى اللغة. بل مقتضى اللغة، وهم نقلوا هذه الاصطلاحات من اللغة إلى ما ينفع صناعتهم، أنه ما هو هذا الشيء مطلق ما يكون فيه التمييز وإن كان جنسا، لكن أي شيء هو، هو سؤال عن خصوصية الشيء، أما هناك سؤال عن حقيقة الشيء، واضح؟ سؤال عن حقيقة الشيء، أما أي بحسب ما ينضاف إليها هو سؤال عن خصوصيته. فأي جنس هو في حقيقته، يعني يريد مخصص أكثر، أي إنسان هو في حقيقته يريد مخصص، يريد صنفا بالنتيجة، علمه إنسان بما فيه الاشتراك، ولكن إذا سأل بأي يريد مخصص بحيث أنه يجعل هذا العام متميزا بحصة من حصصه، فإن كان جنسا فحصته نوع من الأنواع، وإن كان نوعا فحصته صنف من الأصناف، هكذا بحيث حتى في مقتضى اللغة لو سأل شخص عن شخص آت فقال ما هو، فقيل له زيد خطأ، قد يقع الخطأ فمشكلة محال، أنه قيل له زيد، ترى بأن المقابل بعد لا يسأل عنه بأي شيء، لأن زيد هو تمام التمييز، فلا يسأل عن مميز وعن خصوصية له إلا على نحو الاشتراك الذي يقول له العموم من حيث الترديد، أنه إذا كان هناك أكثر من زيد مثلا من آل فلان فيقول أي زيد هو، يقول من هو الأكبر مثلا أو الأصغر، بالنتيجة ما هو سؤال عن الحقيقة بغض النظر حقيقة التي بها الاختصاص أو التي بها الاشتراك نوعا كان أو جنسا، وأي شيء هو سؤال عن المميز، عن مميز ما يضاف إليها، عن مميز ما يضاف إليها الذي يضاف لأي، الذي يضاف لأي، أي حيوان مثلا، يعني الجواب إذا كان بالحد التام، إذا كان بالحد التام يعني جنس وفصل، يعني يبقى الجواب عاما، يعني يحتاج إلى أن نسأل أي شيء، شيء هو يعني يبقى بعد ما لا، الحد التام لا يقع في جواب ما هو إلا تسامح عن الحقيقة، عن الحقيقة إما بجنسها أو بنوعها. يعني كيف لا، يعني لا نقول مثلا ما هو يقال له إنسان، ما هو يقال له حيوان، لا يقول يعني حيوان ناطق، لا حيوان ناطق لا يقول، لأن ما حيوان وناطق صحيح حقيقة الشيء، ولكن حقيقة الشيء مفصلة، فهذا استباق لتفصيل ما طلبه، وما هو تطلب شيئا إجماليا من حقيقته. خب، وربما كان إنما تمييزه عن الكل، فإن كان بالعرضيات فهو رسم تام، وخصوصا إن كان الجنس قريبا فيه، ووجه الخصوصية لاشتمال مثل هذا الفرد عن مطلب ما هو وعلى مطلب من، أي هو، وهذا أتم أنواع الرسوم. وإن كان بالذاتيات، يعني وإن كان التمييز عن الكل بالذاتيات فهو عند الظاهريين من المنطقيين حد تام. لماذا عند الظاهريين؟ هذه الكلمة كلمة إشارة إلى أنه لا يوافق هذا المبنى، خصصه فهو عند الظاهريين من المنطقيين حد تام، لأن الظاهر، وقدمنا هذا في الدرس السابق، أن الظاهريين ماذا ذهبوا؟ عامة أو بعض مناطق المتكلمين الذين يعبر عنهم بالظاهريين ماذا قالوا؟ قالوا بأن التمييز عن الكل إذا كان بالذاتيات فهو حد تام، لأن ملاك الحد عندهم مطلقا رسما كان أو حدا، ملاك التعريف عندهم التمييز، ملاك التعريف عندهم التمييز سواء كان بالرسم أو كان بالحد، فإذا كان تمييزا تاما بالذاتيات يسمونه حدا تاما، وإذا كان تمييزا تاما بالعرضيات يسمونه رسما تاما. نحن لا إشكال عندنا معهم في الرسم، ملاك الرسم هو التمييز، ما عندنا مشكلة، ولكن ملاك الحد ليس التمييز عند المحققين من المناطق، بل ملاك الحد هو معرفة الحقيقة. ملاك الحد هو إبراز وإظهار الحقيقة إما تامة وإما ناقصة. فإذا كانت مشتملة، يعني إذا كان الحد مشتمل على جميع ما للذات من ذاتيات فيكون حدا تاما، وإن كان مشتملا على بعض الذاتيات مما للذات يكون حدا ناقصا. فلذلك الظاهرين من المناطق ماذا قالوا؟ قالوا إذا عرف الإنسان بأنه ناطق، إنسان، ما الإنسان؟ يقال ناطق، فعندهم ماذا؟ هذا حد تام، لأنه تمييز عن الجميع. الناطق يميز الإنسان عن جميع ما عداه، تمييز عن الجميع وماذا؟ وبالذاتية، فيكون حدا تاما. ولكن لا، قلنا هذا على مبناه، ولكن مبنى المصنف ومبنى المناطق، المناطق المحققين يعني من أمثال الفارابي، من أمثال ابن سينا، يذهبون أن الحد ليس ملاكه التمييز، وإنما الحد ملاكه بيان الحقيقة إما بتمام ذاتياتها أو ببعض ذاتياتها. وعند المحصلين إن كان اشتمل على جميع الذاتيات اشتمالا لا يشد منها شيء فهو حد تام، يعني كما يقال في تعريف الإنسان حيوان ناطق، فقد اشتمل على جميع الذاتيات. طبعا الاشتمال على جميع الذاتيات قد يكون تفصيلا وقد يكون لا ليس تفصيلا، أنه باللازم. فعندما نقول حيوان ناطق، عفوا، إما تفصيلا بمعنى بالفعل أذكرها، وإما إجمالا مو باللازم، وإما إجمالا بمعنى بالقوة مذكورة، والقوة غير اللازم، بالقوة مذكورة. فعندما يقال الإنسان حيوان ناطق، فهذا الحيوان والناطق قد ذكر فيهما جميع ما للذاتيات من قد ذكر فيها جميع ما للذات من ذاتيات، باعتبار أن الحيوان هو الجنس القريب، والجنس القريب لا يتصور إلا بتصور جميع مقوماته، ومن مقوماته هي الأجناس العالية والفصول العالية، يعني الأجناس المتوسطة والعالية والفصول المتوسطة والعالية، فبالقوة مذكورة فيه. وأما الناطق فهو فصل الإنسان الأخير وهو آخر الذاتيات، فيكون التعريف قد اشتمل على جميع الأجناس وعلى جميع الفصول، هذا من حيث بالقوة. وأما بالفعل لا، تبدأ عندما يقال ما الإنسان، تبدأ من الجوهر، جوهر جسم نام، إلى آخر التعريف، إلى أن تصل إلى ناطق. واضح الفكرة؟ وعند المحصلين إن كان اشتمل على جميع الذاتيات اشتمالا لا يشد منها شيء فهو حد تام، وإن كان يشد منها شيء فليس حدا تاما. وواضح، بل من الذاتيات وليس من الأفراد، من الذاتيات، وإن كان يشد منها شيء فليس حدا تاما. وواضح كيف يشد بعض الذاتيات، أنه إذا ذكرنا بدل الجنس القريب جنسا متوسطا أو جنسا بعيدا، كما يقال في الإنسان ما الإنسان، جسم ناطق، ولا يقال حيوان ناطق، وعند تصور الجسم لا يلزم أن نتصور الحيوان، فإذا فقدنا بعض الذاتيات وهو الجنس القريب. وإن كان يشد من الذاتيات، بل من الذاتيات شيء فليس حدا تاما، يعني تعرف الجنس أو الفصل ماضي. كيف؟ إذا على العبارة السابقة خب، وإن كان بالذاتيات فهو عند ها، وهذا بلي اكمل سؤالك لانه انا توجهت الى شيء. بلي تفضل. ان كان اشتمل على جميع الذاتيات اشتمالا يعني جنس الفصل لا يشد من هذه الذاتيات شيء فهو حتى همتين حتى بلي. اما وان كان يشد منها يعني يشد من الذاتيات يعني يكون تعريفا اما بالفصل وحده ها تريد الافراد بالفصل وحده اما بالفصل وحده احنا قلنا حتى من السابق فصل وحده لا ما قلنا حتى قلت عند المحسنين حتى لا حد وليس حدا تام حد ناقص وليس حدا تام قلنا حد ناقص بحيث قلنا عند المحصرين حد ناقص وعند المشهور ليس بتعريف عندما يقال الإنسان حيوان لأنه تعريف بالعام هذا في الجنس عما بالفصل بالفصل مثلا أن نعرف ماذا ها مو إلى الآن الشيخ الرئيس عندما تكلم سابقا تكلم بما يوهم فعلى ضابطة الإيهام كنا نقول هكذا وهذا أردت أن أشير إليه قبل الانتقال إلى المطلب اللاحق. إذا تلاحظون أن المصنف لما بدأ بالكلام ماذا بيّن؟ أول ما بدأ إذا نرجع إلى العبارة السابقة بدأ بجعل ملاك التفريق بين التعريفات هو ملاك التمييز فقال إما أن يكون تمييزا وقال إما أن يكون بالعرضيات وإما أن يكون بالذاتيات وكل منهما إما أن يكون تمييزا عن الكل وإما تمييزا عن بعض دون بعض فأول ما بدأ بدأ بماذا؟ بدأ ببيان ملاك التعريف على أساس التمييز وهذا مما لا يرتضيه نفس المصنف لذلك عدل عنه هنا في هذه العبارة إذا تلاحظون العبارة السابقة قال ومنه تصور للشيء بالمعاني الذاتية على وجه يخصه وحده وعلى وجه يعمه وغيره والتصور الذي يخصه من الذاتيات وحده إما أن يشتمل على كمال حقيقة وجوده حتى يكون صورة معقولة موازية لصورته الموجودة لا عفوا ليست هذه العبارة كذلك القول المفصل بل من هنا كذلك القول المفصل المستعمل في تمييز الشيء وتعريفه القول المفصل هو التعريف أعم من أن يكون حدا أو رسما وتعريفه ربما كان تمييزه للمعرف تمييزا عن بعض دون بعض فإن كان بالعرضيات وإن كان بالذاتيات يعني جعل ملاك التعريف اللي هو القول المفصل ابتداء جعله التمييز ولكن بينا هذا في الدرس السابق قلنا هذا على تماشيا وعلى المشهور من قول الظاهرين هكذا لكن في الحقيقة لا أن الملاك عند المصنف في الرأس في التمييز وفي الحد ليس التمييز وإنما الملاك عند المصنف في الحد هو بيان الحقيقة فإما أن يكون بيانا تاما لجميع الأجناس والفصول وإما أن يكون بيانا غير تاما لجميع الأجناس والفصول فالأول يكون حدا تاما والثاني يكون حدا ناقصا نعم في الرسم يوافق المشهور في الرسم مع المخالف الشكل مضافر تفضل بل مخالفه خالفه يعني المبنى صار نفس المبنى التمييز لا لا لا المتفضل مثل المضفر يقول الإنسان الضاحك يصير الرسم ناقص لكن على مبنى المصنف يصير الرسم كامل لأن صار عرضيات وميزوا عنه بلي هذا في الرسم لا خلاف لا. مو لا خلاف مع الشيخ المضفر لا خلاف في المبنى لا خلاف في المبنى في أصل المبنى أن الرسم المقصود منه التمييز فإن كان تمييزا عن الكل فرسم تام وهذا يحصل فقط في الفصل في الخاصة يكفي عندما يقال الإنسان ضاحك في الخاصة يكفي وهذا على خلاف ما يذكره أمثال الشيخ المضفر والظاهرين من المنطقين يقولون هذا رسم ناقص يقول لهم لا هذا رسم تام ونعم إذا اشتمل على الجنس يكون أفضل من فقدانه للجنس هذا هو المراد ما أدري واضح الفكرة؟ فأعيد أفراد التعريف الأربعة، كيف تكون عند المصنف وكيف تكون عند المشهور. عند المصنف بالنسبة إلى الرأس، ما كان في ما كان مشتملا على الخاصة فقط فيكون رسما تاما، هذا واحد من أفراده، فضلا إذا كان مشتملا على الجنس فهذا فرد آخر ويكون رسما تاما. أما الرسم الناقص فيكون عنده ما كان مشتملا على أو نعطيها ضابطة أقل يعني اختصارا في الكلام، ما كان غير مشتملا على الخاصة، الخاصة القريبة غير مشتمل على الخاصة، وإنما يكون مشتملا إما على عرض عام أو خاصة متوسطة، ليس بالخاصة القريبة أو آخر الخواص. بعد مثل هذا سواء كان مشتملا على الجنس أو غير مشتمل على الجنس فهو يكون من قبيل الرسم الناقص، فتكون له أفراد متعددة، لكن ضابطتها هذا ألا يكون مشتملا على الخاصة، وإلا بمجرد اشتماله على أخص الخواص يكون رسما تاما سواء كان فيه جنس أو لم يكن فيه، وإن لم يكن مشتملا على أخص الخواص يكون رسما ناقصا سواء كانت فيه سواء كان فيه جنس أو لم يكن فيه جنس لا فرق، وسواء كان هذا الجنس قريبا أو بعيدا لا فرق. واضح الفكرة؟ وبالنسبة إلى الحد، بالنسبة إلى أما بالنسبة إلى الحد لما كان ملاكه الملاك المعتمد عند المصنف هو بيان الحقيقة وليس التمييز، بعد نتكلم في التمييز، فإن كان مبينا لجميع الذاتيات للذات فهو حد تام، وإن كان قد شذ منها بعض الذاتيات فهو حد ناقص، فيكون الحد التام له فرد واحد عند المصنف، الجنس والفصل القريبين وما عداهما من الذاتيات، مو العرضيات، وما عداهما من الذاتيات فيكون حدا ناقصا، يكون حدا ناقصا على خلاف الظاهرين من المنطقين، يفترض على ملاكهم في الحد الذي هو التمييز أيضا إذا كان مشتملا على الفصل القريب وحده يكون حدا تاما، لأنه يميز عن الجميع مو يميز عن بعض دون بعض، عندما يقال الإنسان ناطق، عندما يقال الإنسان ما تذكر في الحد تكلمنا هكذا أستاذ خب، ولكن حسب معيارهم في الرأس كان معيارهم تمييز، لكن لماذا هناك ما قلنا أن المثال الإنسان الضحك قلنا على مبنى المظفر يقول ناقص خبأ داعي على التمييز قدام الرجل يعني الرسم الناقص رسم الناقص عند المظفر عند رسم الناقص هو عندما يرى تمييز أو تمييز كل البعض، يعني هما تقول هو اختلفوا في هذه على أقواله، قالوا يعني هذا القول احنا اللي جاي نتكلم مع قول الظاهرين من المنطقين، ويوجد بعض المتكلمين الذي جرى عليهم الشيخ المظفر ذهبوا ان الرسم الناقص وان كان الملاك في الرسم التمييز ولكن بشرط ان يكون تاما، بشرط ان يكون مشتملا على الجنس، لكن في الحد ما اشترطوا لا لا في الحد اشترطوا كيف؟ لا ما تفضلون انهم مثلا اذا قال الانسان ضاحك مو حمار ناطق، هذا يصير مثلا حد تام، حد تام على ان المصنف ليس حد تام، ليس حد تام، هم اذا عندهم حد تام كيف عندهم حد تام مع انه مشتمل على الجنس، اذا كان هناك حد تام المفروض انه يصير الرسم تام، هذا الظاهرين قلت لك بان نفس الظاهرين عندهم حد تام، الانسان ضاحك مع الرسم تام، الإنسان ضاحك ليش رسم تام؟ لا المبنى المظفر بالرسم لا مو أنت جاي تنتقل مبنى الظاهرين ومبنى الشيخ المظفر، هو على الشيخ المظفر تبعض من هؤلاء ومن غيرهم على المبنى الشيخ المظفر أستاذ إذا نتكلم فقط بل الإنسان ناطق حد تام ناقص، الإنسان ناطق رسم حد ناقص ناقص بل عنده حد ناقص يعني يشترك مع المصنف يشترك معه لكن في الرسم يختلف معه في الرسم يختلف ما يعني متبعض انه وأخذ أفضل ما يقع فيه الحد أو أفضل ما يقع فيه الرأس يعني أفضل الأفراد يعني. ها ومو واضح مبنى وإنما اختار أكمل الأفراد وهذا ذكرناه في الدرس السابق أنه اختاروا أكمل الأفراد لا نقول خطأ ولكن اختاروا أكمل الأفراد ولكن بالنتيجة لا يكون مبناهم واضح بل الظاهرين بل عندهم مبنى وعلى مبناهم نستطيع أن نعرف أفراد ما يقع به التعريف وكذلك المصنف عنده مبنى واضح ومنه نعرف ما يقع فيه أفراد التعريف ولكن المتبعض ليس له مبنى واضح وإنما أخذ أكمل الأفراد مصنف الظاهري يعني أمثاله المتكلمين المتكلمين اللي هو مبنى المتكلم والمحققين اللي هو الشيخ أمثال الشيخ الرئيس وليس الغرض العبارة أن هذا المثل عندي هنا بعد مو واضح المثل المباشر بعد هذا فليس حدا تاما وليس الغرض في التحديد ها هكذا العبارة المشكلة الكتاب ما في ذاك اليوم ما موجود وليس الغرض في التحديد أن يحصل تمييز بالذاتيات فقط وهذا بعد صرح بأن ملاكي في التحديد أنه ليس أن يحصل تمييز بالذاتيات فقط كما عليه الظاهرين من المنطقيين اللي عندهم إذا كان التمييز تمييزا تاما بالذاتيات فهو حد تام واحتج عليه بدأ ببيان الحجة وخير ما بينه في الإشارات ذكر حجتين أو ثلاثة في النقض على هذا القول ماذا تتذكرون هذه المطالب في الإشارات أو ما تذكرون تفصيلا وقفنا عليه هناك في الإشارة ذكر حجتين هناك في مناقضة قولهم واحدة منها هنا ما ذكروا في الإشارات ذكروها هنا ألا ترى إلى قولك إن الإنسان جسم ناطق مائت فليس هذا وإن ميز بالذاتيات لأن الإنسان جسم عفوا تعريف الإنسان بدأ يفترض أن نبدأ بالجسم الجسم جنس وهو ذاتي من الذاتيات وناطق فصل وهو ذاتي من الذاتيات ومائت ماذا تقولون جنس أم فصل أم ماذا أم خاصة ها؟ يمكن يكون خاصة أربعة الفرق أربعة ها هو يفترض أن يكون هكذا عرض عام يموت الإنسان ويموت الفرس ويموت النبات وكلها يموت ولكن عندهم مائت عندهم فصل ثاني عند المتكلمين أو عند الظاهرين من المنطقين عندهم فصل ثاني ويقع في علما أنهم جوزوا للحقيقة أن يكون لها أكثر من فصل واحد فهذا التعريف مبني على أنه يمكن أن يكون أن تكون للحقيقة أكثر من فصل ومبني على ماذا؟ أن الناطق لا يكون فصلا قريبا وإنما يكون فصلا متوسطا والفصل القريب بانضمام المائت إليه فإذا قيل ناطق مائت فالمجموع يكون ماذا يكون فصلا قريبا وإلا كل منهما لا يمثل فصلا قريبا وإنما يقع فيه الإشراك يكون من قبيل الأعراض العامة هكذا كيف هذا على اعتقادهم على اعتقادهم ها الناطق قالوا كما أن الإنسان ناطق الملائكة أيضا ناطق هكذا وحيث الملائكة ناطقة وحيث أن الملائكة لا تموت فماذا ها هذا الجواب فقالوا إذن لا بد من أن نجعل مع فصل الإنسان الذي هو الناطق فصلا آخرا يكون مجموعهما مميز للإنسان عن الحيوان اللي هو غير الإنسان لأن الحيوان غير الإنسان يموت ولكن ليس بناطق وأما الملائكة ناطقة ولكن لا تموت فإذا حتى نجعل فصلا مختصا بالإنسان وفصلا قريبا له أن نجمع بين الأمرين وهذا كما يقال أنه مستقيم القامة بادل البشرة جمعهما يكون خاصة أنه من خاصة الإنسان مجموعهما فهنا طبقوها أيضا على الفصل، اشتباها منهم من أن الملائكة ناطقة ولكنها لا تموت، وبقية أفراد الحيوانات ماذا؟ تموت ولكنها ليست بناطقة، فالجمع بينهما يكون فصلا وليس كل واحد منهما منفردا يكون فصل. ولكن الجواب واضح بأن الفصل يميز في ماذا؟ في الجنس. يميز في الجنس. الفصل ما يقع في جواب أي شيء، وجواب أي شيء إنما يتأتى بعد معرفة ما هو الشيء، يعني بعد معرفة ما به الاشتراك، بعد ذلك تتوجه النفس للسؤال على ما به الاختصاص. لذلك قالوا ما لا جنس له لا فصل له، بتعبير اللغة ما لا اشتراك فيه لا مميز فيه. يعني على أي أساس تسأل أنت عن مميز أنت لا تعرف أنه مشترك مع غيره؟ لا تعرف هذا على مبانيهم، بس لهم مطالب، ما ندخل في تلك المطالب تفصيلا، لهم أدلتهم، ولكن نقول هم بنوا على هذا بأن الملائكة ناطقة ولكنها لا تموت، فإذا الجمع ما بين الأمرين يكون فصلا قريبا. ولكن الجواب هكذا أنه وقع التمييز ما بين الإنسان وما بين الملائكة في الجنس، وإذا وقع التمييز في الجنس فبعد لا نحتاج إلى مميز ثان حتى نقول ما بأنه يجب تعريف الفصل وحده، يعني يجيبون الجنس، فما لم يجيبون الفصل الوحدة فيقول لك الفصل اللي هو يبين، يعني الإنسان ناطق يشمل الملائكة، لا الإنسان ناطق ما أدري. خب هو هذا المراد. يعني أقصد. حتى لا يشمل. هم يستخدمون القضية مع غض النظر عن الجنس. لا هم هكذا ذكروا تعريف جسم ناطق ما هكذا ذكروا. إذا قالوا جسم خرج من الملائكة. الملائكة ليس من الأجسام. المتكلمون فيذهبون أجسام لطيفة. أجسام لطيفة. ليش ما يمكن نقول إن أفلاك لا أجسام أثيرية. ولكن ليست ناطقة. لا ناطقة لها نفوس ناطقة. خو لها نفوس ناطقة. ممكن. لكن تميز هذا ما واحدة من أنه الموارد أيضا تمييزا عن الأفلاك، كما أنه تمييز عن الملائكة تمييز عن الأفلاك، حتى يقع أنه اختصاص في الإنسان بجمعهما. وبالنتيجة لا يكون شاملا للأفلاك ولا يكون شاملا. هذا بعد فيها تفاصيل شيخنا في علم النفس إن شاء الله أو في الطبيعيات أنه يكون التفصيل فيها هنا. نحن نأخذ مسلمات الآن حتى نبين لماذا فعل هكذا المصنف. الفصل مقوم. هم لا يقولون بأن مات مقوم، وإنما الجمع بين الناطق، وقلت هذا مبني على جواز وجود فصلين وجواز أن يكون الفصل مركب. بل هذا هو الرد. يعني ما لم يكن مقوما هذا هو الرد. أدري هو الإنسان يقول فصلين يعني فصل يعني أنا مو أنا أقول هم يقولون. أحسنت. هو على قولهم يعني فصل يعني لابد أن يكون مقوم. هذا هو الدليل لردي، هذا إشكال عليهم. بل هذا هو هذا ما يعني ذهبنا إليه تبعا، يعني بيناه في درس الإشارات تبعا لدليل المحقق الطوسي، بين هذا الشيء أنه كيف لا يمكن أن نتصور وجود فصلين. ثم هذا مبني على أنهم لو قالوا مو فصلين نقصد المجموع منهما فصل، هذا مبني على على مبنى هل يجوز أن يكون الفصل مركبا أو لا يجوز، هذا أيضا بحث آخر وكلها قد مرت في بحث الإشارات وبيانها هنا يأخذ وقتا طويلا. خدمتكم إذا تحبون نبينها نرجع إن شاء الله في الإشارات موجود من هذه الصفحات التي أشرنا إليها من صفحة 71 إلى صفحة 87. نفس الإشارات شخصية يعني مشرحة يعني متن الشيخ الطوسي بشرح متن الشيخ الرئيس بشرح الشيخ الطوسي يبينها هذه الطبعة الآن موجودة أمامي نشر البلاغة قم خب نكمل العبارة بعض الشيء من العبارة. فليس هذا وإن ميز بالذاتيات بحد تام، هو عجيب لأنه أخل بفصول أجناس المتوسطة. خو هذا الكلام على مبناه، أنت تقول هذا ليس بحد تام لأنه أخل بفصول أجناس، التعليل مبني على مبناه وليس على مبناه. هم قالوا ماذا؟ أن يكون مميزا تمييزا، أن يكون مميزا عن جميع ما عداه. وهم الناس التزموا على مبانيهم، جاءوا بما يميز الإنسان عن جميع ما عداه بقولهم ناطق ما، فهذا مو إلزام له. أنت تقول وإن ميز وإن ميز، يعني ميز يقصد ماذا؟ تمييزا تاما، تمييزا عن الكل. وإن ميز بالذاتيات فليس هذا بحد تام، لأنه أخل بفصول أجناس متوسطة. ظاهر العبارة نقول لأنه أخل بفصول أجناس متوسطة علل بمبنى، وهم لا يلتزمون بمبنى، فالمسألة خلاف مبنائي. فكيف أنت تعلل بمبنى؟ ها، يذكر المحقق الطوسي في الإشارات يقول، وهذه حجة جدلية. صحيح نحن هذا البيان الذي نعلل فيه ليس بمستقيم، يعني خلاف مبنائي، ولكن حجة جدلية، يصح أن نجعلها حجة جدلية. كيف؟ لأنهم يلتزمون أن هذا ليس بحد تام، هم يلتزمون. وذول الظاهرين عجيبة يعني طريقتهم أحيانا، يقولون شيء ولا يلتزمون بلوازمه. هذا الأمر كثير عندهم. فأنتم لما قلتم بأن التمييز إن كان عن جميع ما عداه وبالذاتيات فهو حد تام، ليش ما التزمتوا بأن هذا حد تام؟ أنتم تقول فالمفروض على مبناكم يكون حدا تاما، ولكن أنتم أنفسكم لم تلتزموا بأنه حد تام، هم ذكروه وقالوا ليس بحد تام. ليش؟ قالوا لأنه لم يبين جميع الذاتيات. المفروض مبناكم مثل مبنى المصنف. فإذا ننظر إلى ظاهر عبارة المصنف نجد أن الحجة التي ذكرها مغلوطة خلاف مبنائي. فهم لا يلتزمون بمبانيك حتى تعلل أنه ليس بحد تام لأنه لم يبين جميع الذاتيات، وهذا مبناه مو مبناه. لكن لا، هو التزمها حجة جدلية عليهم لأنهم يلتزمون هذا ليس بحد تام. هذا بعد اعتماد على مراجعات المحقق الطوسي، ثقة بمراجعاتي، وإلا المسألة تحتاج مراجعة. لا، من هذه العبارة لا يبين اعتمادا، قلت أنه ذكرها المحقق الطوسي هكذا يقول، وهم يعترفون أنه ليس بحد تام. ولو سألناهم لماذا ليس بحد تام يقولون لأنه لم يبين جميع الذاتيات. فإذا هم قالوا مبنى ولم يلتزموا بلوازمه، فأخذناها حجة جدلية. والتفتوا يعني أمثال الشيخ الطوسي عندما يقول وهذه حجة جدلية، بعد التفتوا إلى مراداته، الجدل مبرهن أو غير مبرهن؟ غير مبرهن، فقط يسكت. يعني والإسكات سواء كان بتعليلات صحيحة أو تعليلات غير صحيحة ماكو مشكلة. يعني هو يريد أن يعترف هناك المحقق الطوسي التعليلات مو صحيحة، بناء الدليل ليس بصحيح، ولكن حجة جدلية لأن هم يلتزمون بهكذا إلزاما. وإلا لو أردنا أن نحاسبها ضمن المحاسبات البرهانية الذي يذكره المصنف ليس ببرهان، والحق هو هذا ليس ببرهان. نعم، جدل ملزم للخصم لأنه هو يقول هكذا. واضح الفكرة؟ أيضا راجعوا فيها الإشارات والتنبيهات. أي صفحة بالضبط؟ أنا ما حددت أنه صفحتها بشكل خاص، ولكن ضمن هذه الصفحات من صفحة 71 إلى صفحة 87، لأنه أخل بفصول أجناس متوسطة. وما يأتي الكلام، والحمد لله رب العالمين. الله